حديث 1934 عن أنس بن مالك استثناء أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم نه خبر بیج بو نه آخفتن حاشا حیز بو نه مروبک لعان بو کو لعنتا الخلقی بکر. كان يقول لأحدنا عند المعتبة بش الوقت عتاب الإيكش ماكربا بازندش إيكش ماكربان دابيجة ما له كرب جبينه أذي كسي خيرا شب سريهاتيا أن يويب عرديبك مينت أبا غازندا فيغنبري عليه الصلاة والسلام.